السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، تخيل لو أنت في مستشفى مجانين، كل اللي فيها يا دكاترة وممرضات يا مجانين. الدكاترة لابسين أبيض والممرضات أبيض، والمجانين لابسين أي حاجة بقى، المجنون ممكن يلبس أي حاجة. تخيل قامت حريقة فجأة في المستشفى، الدكاترة والممرضات كلهم جروا من باب والمجانين جروا من باب. تجري ورا مين؟ قبل ما حد منكم يجاوب يا جماعة، إحنا جرينا ورا المجانين. الرسول عليه الصلاة والسلام العاقلين، الرسول والصحابة والسلف جروا على الآخرة، والناس جرت على الدنيا، إحنا جرينا ورا الناس على الدنيا. ليه هوليود عملت فيلم غباء في غباء؟ ليه هوليود عملت الفيلم ده؟ ما الفيلم ده بيتصور في الواقع من معظم الناس بنجاح منقطع النظير. العاصي غبي، اللي بعيد عن ربنا غبي، اللي مش راضي يتوب غبي، مش عايز يفهم، مش عايز يستجيب لرسائل ربنا سبحانه وتعالى. الذكي الوحيد في الدنيا ده هي كلها هو اللي طايع ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي عابد ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان قال لربنا لأحتنكن ذريته، هسوقه. عارف يعني ايه الاحتناك؟ لما الواحد يركب فوق الحمار وينجمه ويسوق الحمار يمين يمين شمال شمال. هخلوهم متسقين يا رب، هخلوهم فرجة يا رب، هخلوهم مضحكة يا رب. مش ده اللي عملوا مع الشباب؟ مش ده اللي عملوا مع الشباب الوقتي؟ غباء في غباء يا جماعة. للأسف الشديد اللي ينزل في الواقع الوقتي ويشوف المعاصي من معظم الناس يفتكر الكلمة ده هي. احنا بنضحك على جحا ليه؟ جحا لما هو وابنه ركبوا الحمار الناس قالوا لهم حرام عليكم، قاموا هما الاثنين شايبين الحمار والناس ضحكت. بنضحك على جحا ليه؟ ما احنا شلنا الحمار، ربنا ادانا الدنيا عشان تبقى حاجة نركبها نوصل بيها ليه. ما ادناش الدنيا عشان نشيلها ونحطها في فترينات ازاز ونحطها في البنوك، لا يا جماعة، ربنا ادانا الدنيا عشان نوصل بيها، احنا شلنا الحمار. اوعى تكوني بتشيل الحمار، اوعى تكون شلت الحمار، الا ما تضحكش على جحا بعد كده. بنضحك على جحا ليه؟ جحا لما وعد فلوسه في الضلمه راح دور عليها في النور، بدور عليها في النور ليه يا جحا؟ عشان يمكن الاقيها، عشان اشوف. احنا يا جماعه لما السعاده وقعت مننا رحنا ندور عليها في النوادي والقهاوي والمصائل، السعاده في الجامع، السعاده وقعت مننا في الجامع. بنضحك على اللي اشترى الترمي ليه؟ ليه هو هو هو في هو اللي اشترى الترمي بنضحك عليه ليه؟ هو في حد يملك الترمي؟ هو في حد يملك رزقك وامنك؟ في حد يملك حياتك وضرك ونفعك؟ واقف على باب المخلوق ليه؟ متذلل له ليه يا اللي اشتريت الترمات؟ بنضحك على المغفلين ليه يا جماعه؟ كل شويه العالم يغني، العالم يغني، مفيش مره العالم يصلي، مفيش مره العالم يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. بنضحك على المغفلين ليه؟ كان في احد الناس في المنوفيه سواق تاكسي، واحد لابس ابيض فابيض كده وكور وركب جنبه، فقال له المشوار الفلاني، فهو ماشي لقى واحد بيشاور له، قال له توديني كذا يا اسطى، قال له ماشي اركب، ففتح الباب اللي قدامني جاي يركب، فصاب بيقول له ايه يا عم ما انت شايف الراجل، قال له راجل ايه يا عم انت شارب حاجه ولا ايه، وقام رازع الباب وماشي. بعدها بشويه واحد تاني بيوقفه، قال له توديني المشوار الفلاني، قال له ماشي اركب، ركب فتح الباب اللي قدامني جاي يركب، قال له ايه يا عم الحاج راكب، قال له حاج مين يا عم انتوا بطلوا بقى اللي انتوا قاعدين تشربوه ده، وقام رازع الباب وماشي. فالراجل بيقول له هو محدش شايفك ولا ايه؟ قال له انا ملك الموت وربنا بعتني ليك عشان ربنا بيحبك انت بالذات، وانت قدامك فرصه انك انت عند الجامع اللي جاي ده وتنزل تصلي ركعتين بعدهم هقبض روحك على طول. الراجل طلع يصلي ركعتين خلاص ملك الموت بقى، نزل لا لقى ملك الموت ولا لقى العربيه بتاعته. ممكن واحد لما يسمع القصه دي يضحك على الراجل، بتضحك عليه ليه؟ احنا ابليس ضحك علينا اكتر من الراجل ده ضحك عليه يا جماعه. ابليس عامل للشباب غسيل مخ يا شباب، ابليس عامل لكثير من امه محمد دلوقتي غسيل مخ. بنضحك عليهم ليه؟ درس الليله هدفه انك اوصل لك رساله ان القضيه بس مش جنه ونار بس، ده القضيه ان اللي بيعصي ربنا ده غبي. لو انت رحت تزور واحد صاحبك في المستشفى، دخلت لقيته في اوضه، الدكتور قال لك وانت داخل خد بالك ده لسه له 3 ايام ويموت، ده كلام الطب والله على كل شيء قدير. دخلت متوقع انه ماسك سجاده الصلاه وبيصلي، لقيته مشغل التلفزيون على كليب وجايب مجلات قذره وقاعد يدخن، تقول عليه ايه؟ مجنون. اهو اللي بيعصي ربنا اجن منه، لان الراجل ده قالوا له بعد 3 ايام، انما اللي بيعصي ربنا ما هوش عارف ممكن بعد ساعه يقابل ربنا. اللي خد سندوتش اللحمه الخروف المتعفن واتحط عليه الكاتشب والمايونيز وكاله وشرب الدنيا، شرب الجدي الاسك اللي النبي قال عليها جدي اسك. يا جماعه الشاب اللي يخاف من الالتزام احسن اصحابه يتريقوا عليه، غباء. كان في ملك اتولد له طفل ففرح جدا، وبعد كده حصلت مشكله، الطفل بودن واحده، بودن واحده ازاي؟ جمع الوزراء ابني ما يطلعش معقد نفسيا، نعمل ايه؟ قالوا له نقطع ودن كل طفل في القريه، يكبروا كلهم القريه كلها بودن واحده، خلاص ما حدش هيعقد ابنك. بعد سنين القريه كلها بودن واحده، ريه واحد زينا كده بودنين يزور القريه، داخل الاطفال زفوه، ابو ودنين اهو، ابو ودنين اهو، اهو الراجل ده بقى لو لما سخروا منه قام رايح قطع ودن عشان ما يتريقوش عليه، يبقى مجنون ولا لا؟ غبي، يبقى غبي. الشاب اللي خايف يلتزم احسن اصحابه يتريقوا عليه، يا ابني انت ابو اتنين، يا ابني هما اللي ابو اتنين واحده، يا ابني انت ابو اتنين، يا ابني اللي بيحب الدنيا، الممثله اللي عندها 90 سنه لغايه دلوقتي ولسه ماسكه في جزمه الدنيا بتبصها وكل شويه تتجوز جديد، عايزه تقنع الناس انها لسه صغيره وما عندهاش 70 سنه ولا 90 سنه ولا حاجه، والدنيا قاعده تديها بالجزمه. اللي بيحب الدنيا ده غباء يا جماعه، لما واحده تقول لابنها اشوفك دكتور قد الدنيا، الدنيا الرسول قال عليها جناح بعوضه، اشوفك دكتور قد جناح البعوضه، قول اشوفك بطل، اشوفك داعيه، اشوفك مجاهد، اشوفك في الفردوس الاعلى يا رب. اللي بيحب الدنيا يا جماعه عامل زي اتنين سافروا امريكا وعندهم مشوار في برج في الدور 400، فلقوا الاسانسير عطلان قالوا نطلعها على رجلينا، فطلعوا طلعوا طلعوا خلاص عند الدور 350، واحد قال للتاني انا عندي ليك خبر حلو وخبر وحش. قال له ايه الخبر الحلو وايه الخبر الوحش؟ قال له الخبر الحلو ان احنا قطعنا 350 دور. قال له الوحش؟ قال له ان مش ده البرج اللي احنا عايزين نروحه. يعني يا جماعة مش ده البرج اللي احنا طالعينه، مش دي سكتنا اصلا، احنا اهل اخرة مش اهل دنيا. الزاني غبي غبي، لو واحد قالوا له اجمل فتاة في الدنيا ايه في الاوضة ده، بس بعد ما تقع في الزنا الاوضة اللي بعدها هتولع عليك نار، لو وافق ما هيولع عليه قبره نار. اللي بيحب حب حرام غباء يا جماعة، من الجمل اللي الواحد بيفطس على روحه من الضحكة ما يسمعها، لما المغني طلع يعيط قدام الناس ويقول لهم ولا مني دخلت الجنة ولا ببعد ولا بتهنى، يخرب بيت شيطانك الله يهديك، امال انت ايه يا ابني لما انت في الورطه اللي انت فيها دي، امال يا ابني انت مكمل في السكه السد دي ليه؟ ايه اللي ماشيك فيها؟ احد الناس اتضايق من مراته ومراته اتضايقت منه، فبدا يشيت على النت يدور على واحده يتكلم معاها، اتعرف على بنت جميله جدا، يعني قالت له انها جميله وقالت له ان هي وحبها جدا وحبته جدا، وبداوا يتكلموا مع بعض، بس عما خدوا ميعاد من بعض كانت بقت مشكله كبيره، خدوا الميعاد من بعض بعد فتره من المقابلات عبر الشاتنج، ويوم ما راح يقابلها لقاها مراته. لا مراته، والله يا جماعه الدنيا احنا ما بنضحكش، احنا يا جماعه ما بنضحكش على مستشفى المجانين، لان الدنيا دي تحولت الوقت لشبه مستشفى المجانين، تلاقي الراجل تدخل فندق من الفنادق الخمس نجوم في المصايف ولا حاجه، تحس انك دخلت مستشفى مجانين، الراجل لابس حته مايوه كده ولا شورت كده وماشي فرحان بنفسه قوي، يا عم الحاج عيب يا جدو، عيب يا جدو اللي انت عامله في نفسك ده، وطبعا اذا كان رب البيت يعني اللي وراه بقى هيبقوا ايه بقى، مراته وبناته واولاده هيبقوا ايه يعني، عم الحاج ماشي وكل الشله وراه يعني على نهج ان شاء الله يعني، يا جماعه غباء والله يا جماعه، المرابي غبي، المرابي غبي اللي يقول لك ده ارباح بنوك ده مش ربا، يعني احنا لو جبنا خنزير دهناه بني وكتبنا عليه خروف يبقى خلاص؟ يا جماعه كفايه تقليد اعمى، المغني اللي طلع مش لابس تيشيرت ولا حاجه ولابس زلايه في صدره ومطلع البوم جديد، نفس الصوره لمغني عالمي عاملها تقليد وخلاص. من الحاجات اللي موتتنا على روح من الضحكه ما عرفتها ان نوبل اللي على اسمه جايزه نوبل للسلام هو اللي اخترع الديناميت اللي حول الحروب من قتله بالعشرات الى قتله بمئات الالوف، احنا بنقلد وخلاص. لما تروح لواحد يقول لك انت عايز عربيه موديل ايه؟ يقول لك انا عايز الحمراء اللي بتلمع، يا ابني حمراء يا ابني ما فيش حاجه اسمها حمراء بتلمع، كام سي سي؟ الموتور بتاعها؟ امكانياتها؟ فول اوبشنز ولا الحمراء اللي بتلمع؟ لانه شاف واحد ماسك الحمراء اللي بتلمع، كان واحد معاه شيك في مليون جنيه بمليون جنيه وشيلن بيبرق، رمى الاثنين، كل الناس جرت على الشيرن، يا ابني الورقه هي اللي لها قيمه، الاخره اللي لها قيمه، عايزين الشيرن، وده يقتل ده عشان الشيرن وده يذبح ده عشان الشيرن. مش عايزين يفهموا، ما هماش عايزين يفهموا، مش عايزين يترجموا الرسائل، زي احد اصحابنا يعني كان لينا ناس اصحابنا يعني الله يرحمه، كان ركب قدام مع واحد وهو مسافر فحصل حادثه مات. في نص الطريق كان اللي راكب قدام رجع ورا واللي راكب ورا رجع طلع قدام وحصل حادثه اللي قدام مات. فواحد صاحبنا بيحكيها لشاب عشان يتوب ومتاثر قوي، بيقول له انت اتعلمت ايه من الموقف ده؟ اتعلمت ايه؟ قال له اتعلمت ما اقعدش اركب قدام بعد كده. يعني انت اللي انت اتعلمته انك ما اقعدش تركب قدام. انا بحكي يا جماعه غباء في غباء، مش عايزين نفهم يا جماعه، منظر الفراخ واحنا قاعدين ندبح فيها لما جت انفلونزا الطيور، طب انفلونزا الطيور دي اصلا بسبب ذنوبنا، يعني انفلونزا الذنوب، الفراخ مالها؟ الفراخ ذنبها دبحناها ليه؟ نزلنا على الفراخ ندبح فيها ليه؟ يعني اغبى دكتور اللي يعالج العرض ما يعالجش المرض، احنا قاعدين نعالج في العرض ما نعالجش في المرض، يا جماعه عايزين زي مشكله العنوسه كده، يا بنات العنوسه الثلاثه مليون اللي ما اتجوزوش لسه بعد سن الجواز بسبب الذنوب، توبوا لربنا وشوفوا اشتغلي في الدعوه وانكري المنكرات بتاعت البنات وشوفوا ربنا هيكرمك ازاي، شوفي. ولكن اي حل الا التوبه، اي حاجه بنفترضها الا التوبه، يعني ممكن تلاقي اب منزل مع بنته عرض خاص لفتره محدوده اللي هيتجوز بنتها دول اربع علب شامبو معاها مثلا، ممكن الموضوع ده نوصل له، انما انه يقول لها توبي لا، توبي. لا يا جماعة يا اخوانا عايزين نفوق يا جماعة. اللي عايز يتجوز واحدة متبرجة ده غباء والله العظيم غباء. بعد يومين بيتجوزها ومبهور بيها بقى وفرحان, يلاقيها خارجة بقى ايه مستحمية مثلا كده بقى وايه ولفة شعرها يقول لها ايه ده حبيبتي, ايه يا حبيبي في ايه, انت مش كانت عينيكي ملونة قبل الجواز, ده كانت عدسات يا حبيبي, طب انت مش كنت بيضة, ده كان كريم اساس, طب انت كنت طويلة, ده كان كعب 11 سنتي, طب شعرك كان طويل, ده كان بوستيج, طب كان ناعم, ده كان الفرد اللي انا كنت بعمله كل اسبوع مرتين, طب انت مش عاجبك ولا ايه يا حبيبي, لا عاجبني خلاص اروح فين. المتبرجة يا جماعة المتبرجة ده قمة الغباء والله. انت بتتبرجي عشان تتجوزي؟ واحد صاحبنا دخل على شلة ولاد وبنات قال لهم يا جماعة بالله عليك قولوا لي انت لابسة كده ليه, قالت له ستايل حلو, وانت عشان اتجوز بصراحة انت تقبل تتجوز واحدة متبرجة؟ قال له لا يمكن. انت تتجوز واحدة مش محجبة؟ لا يمكن. انت تتجوز واحده مش محجبه؟ قال انا ممكن احب ابص لها انما ما اتجوزهاش ابدا. وانت ابدا وانت البنات بقى وشها قلب الوان, هم دول اللي انتوا عاملين كده عشانهم. تلاقي البنت قلبها امك لا اله الا الله ولابسه لبس غريب, يا بنت ايه اللي انت بتعمليه ده, ومقومه الدنيا ومقومه البيت وتاخد فلوس من ابوها وتنزل تعمل شعر عند الكوافير وتجيب موديلات وتنزل وتلبس كعب عاليه, يا بنت انت بتعملي ايه, وساعتين قدام المرايه وساعتين حمام خرب الزبادي على وشها وحمام كريم قبل ما تنزل, يا بنت انت بتعملي ايه اللي انت بتعملي ايه ده, ايه يا بنت الجنازة حرة والميت عريس, كل ده عاملاه عشان تتجوزي ايه, عشان في الاخر تتجوزي الجنازة حرة والميت عريس. والله يا جماعة غباء في غباء. الزلازل ده كشرة ارضية يا ابني, ده ذنوب. لا ذنوب ايه, العصير ده شوية هواء قلبه يا عم, طيار برد وطيار سخ يا جماعة, ده ذنوب يا جماعة, دي ذنوبنا. الشباب اللي قاعد يجري ورا الكورة ومستني كاس العالم الجاي, يا ترى اللي هيكسب الدنمارك اللي سبوا النبي في الجرايد ولا فرنسا اللي ازرتهم في الجرايد بتاعتها, يا ترى اللي هيكسب انجلترا اللي جت مع امريكا تضرب العراق ولا اسبانيا اللي عملوا محاكم التفتيش للمسلمين. انت لسه بتحبهم؟ انت لسه بتلبس فانيلة هولندا بعد ما قالوا هنحرق المصحف؟ انت لسه بتحب ادجارد وروبن وفانستراي ولسه بتباحهم؟ انت لسه بتلبس الفانيلا بتاعت الرابط؟ انت لسه لغايه الفانستراي؟ انت لسه لغايه دلوقتي بتسلم سلام النيجرز بتقلد الامريكان اللي بيضربونا في كل حته؟ انت لسه لغايه دلوقتي ما فهمتش بيكرهوك قد ايه وبيعادوك قد ايه؟ لغايه دلوقتي لسه بتقلدهم وبتسمع اغانيهم الاجنبيه وبتسمي الاسماء الاجنبيه وبتلبس فانيلات عليها اسمائهم الاجنبيه؟ لسه لغايه دلوقتي هنفوق امتى يا شباب؟ هنفوق امتى يا جماعه؟ هنفوق امتى؟ هنرجع لربنا امتى؟ انا عايز اقول لكم حاجه يا شباب, عايز اقول لكم حاجه, ان الشيطان عايز يخلي العاصف الدنيا مضحكه ومتساء وفرجه ومجنون, ولكن مش دي المصيبه. المصيبه انه زي ما بقى مضحكه في الدنيا هيبقى مضحكه في الاخره. ترضى تبقى مضحكه في الاخره؟ ترضى تبقى فرجه يوم القيامه؟ ترضى تبقى متساء يوم القيامه؟ ازاي ازاي يعني الموضوع مش على قد الدنيا؟ لا, زي ما كان مضحكه في الدنيا هيبقى مضحكه في الاخره. شوف ربنا بيقول للعاصي ايه, ربنا اللي يسخر منه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه, ان شجرة الزقوم اللي بتنبت في قاع جهنم, اللي اتسقت من الحميم, اللي طلع من نبتة جهنم, اللي صديد اهل النار مغرقها, المرار بتاعها النقطة الواحدة منه تمرر مية الارض كلها, طعام الاثيم فطار وغدا وعشاء كل الوجبات, كالمهل زي الزيت المغلي يغلي في البطون, انسان من جوه بيغلي, انسان من جوه يعني ركبوا له غلاية في قلبه وقعدة الغلاية شغالة للنهار, كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم, تخيلوا جسمه كله بيغلي من جوه من بره, خذوه خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم لافظع حته في جهنم كلها بيسلط النار عليه فيها, ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم, ادوله دش كده دش هادي كده يهديه من الحميم, صبوا فوق راسه ذق انك انت العزيز الكريم. مضحكه بقى, مضحكه في الاخره, سخريه في الاخره يا جماعه, المؤمنين يسخروا منهم ويضحكوا عليهم, ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار. انا عايزك تركزي معايا, انا عايز اقول لكم يا جماعه ان مسلسل غباء في غباء ما بينتهيش في الدنيا, زي ما كنت العصام متسائين في الدنيا بيتسقوا في الاخره وبيضحك عليهم. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, لان الجنات حق والقصور حق والنعيم حق والذهب حق والحور حق والانهار حق والنظر لوجه الله حق, فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقيتوا السلاسل حق والزقوم حق وقاع جهنم حق والحميم والصديد والغزلين ورادغة القبال حق؟ لقيتوا كل العذاب ده حق؟ قالوا نعم. مضحك الكل بيضحك عليهم حتى الملائكة, ويوم نحشرهم جميعا ثم يقولوا للذين أشركوا مكانكم مكانكم ده عارفين عامله زي ايه؟ عارفين لما قهوه يحصل فيها خناقه ويمسك الناس في خناق بعض، يقوم يجي البوليس يقول مكانك انت وهو، يعني الاثنين ماسكين في خناق بعض فرجه، ربنا سايبهم يبقوا فرجه يوم القيامه، زي ما كان فرجه في الدنيا بالسكسوكه والسوالف والدوجلاس والبنطلون المتسقط اللي عاملينه اصلا في الغرب للشواذ، عشان الشواذ يتعرفوا في الغرب، شباب المسلمين احفاد معاذ وسلمان وعمار وصهيب يلبسوه، يا الهي، والتيشيرت القصير اللي مش واصل لغايه حرف البنطلون والسلسله والحزازه والفندامه ايه ده انت رايح فين؟ زي ما كنت زي ما كان فرجه في الدنيا يبقى فرجه يوميها، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم، كل واحد يقف مكانه، فض الاشتباك، فزيلنا بينهم، زيلنا اللي هو فض الاشتباك ما بين الاثنين، وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون، هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت، كل واحد يعرف ساعتها حقيقه اللي كان بيعمله، كل واحد ساعتها يعرف الحقيقه، غباء في غباء، عايزين المسلسل ده ينتهي يا جماعه، زي ما كان متسقف الدنيا يبقى متسقف الاخره، وسيق الذين كفروا الى جهنم، الى جهنم، تخيل واحد متسق لجهنم، متسق ازاي؟ ازاي؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، الاول غلوه، الاول اربطوا ايديه في رقبته، وبعد كده سلسلوا جسمه كله وجرجروه على وشه، ثم الجحيم صلوه، صلوه يعني قلبوه على كل ناحيه، مش سلوه، صلوه قلبوه على كل وش عشان كل ناحيه في جسمه تتعذب، ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، دخلوها من فمه تخرج من دبره، يقعد يتقلب بيها في عذاب جهنم كله، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم، حدش يعرفك، شلة الأنس مش هتعرف أي حد ساعتها، كل اللي بيتعذب محدش هيعرف حد، متساء وثق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، بتوع المخدرات مع بعض، وبتوع البنات مع بعض، وبتوع الزنا مع بعض، وبتوع الجواز العرفي مع بعض، وكلما ألقي فيها فوج بيتزقلوا بالأفواج. في النار والعياذ بالله، كل ما فوج يترمي الزنا يترموا يتسألوا، بعد كده العصايه الم ياتكم نذير مضحكه، بقوا مضحكه يوم القيامه، بقوا كل اللي عايز يضحك بيضحك عليهم، اللي عايز يسخر بيسخر منهم، وثيق الذين كفروا ثيق متسائين زي البهائم، الى زي ما كان الشيطان سيئهم في الدنيا يتسقوا في الاخره، الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، تخيل لو باب كده زي الابواب الالكترونيه بيتفتح كده، ايه ده؟ المنظر الرهيب ده؟ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم مش سمعت ولا ايه؟ زي ما كان مجنون في الدنيا يبقى مجنون في الآخرة، زي ما كان غبي في الدنيا، إن المجرمين في ضلال وسعر، سعر يعني جنون يا جماعة، بيتجنن بيفقد عقله، لما يغمس غمسة في النار يصعد فيقال هل فقت ناعما قط؟ يقول لا والله يا رب، بيفقد ذاكرته، بيفقد مخه، في ضلال، يفضل في النار يدور على أي منفذ، أنا عايز أهرب، يعني لو الليل يعني ربنا يعافينا، لو قامت حريقة في مكان واحد فيه، تخيل كده انا هقرب منين؟ كان فينا باب، اجري من الباب ده، الباب بيوصل لباب، الباب بيوصل لطرقه، اجري منين؟ اهرب منين؟ النار محوطه بالمكان كله، اعمل ايه؟ ده قاعد يجري للنهار يدور على منفذ في النار في ضلال، مش عارف يوصل لسكه، متاهه، سراديب جوه سراديب جوه، ابار جوه وديان، نار ومقفول عليه زنازين ومحبوس فيها والعياذ بالله، يهرب فين ويروح فين؟ في ضلال وسعر جنون، زي ما كان فرجه في الدنيا يبقى فرجه في الاخره، زي ما كان فرجه يتفرجوا عليه المؤمنين ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، يقعدوا يتريقوا على الملتزم والملتزمه في الجامعه، واذا مروا بهم يتغمزون، شايف بنطلونه اللي مصره، شايف النقاب اللي هي لابسه عامله زي من الخيمه وهي ماشيه، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين، اما شويه الارهابيين دول عملوا النهارده شويه حمايل، دول مضحكه، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، الفكر والعقل بقى، التطرف والفكر الارهابي ده، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، على الارائك ينظرون، فرجة بقوا فرجة بقوا يوم القيامة فرجة، عشان كده ربنا بيقول وما ربك بظلام للعبيد، لما هيتفرجوا على عذابهم المؤمنين يوم القيامة هيحسبوا ان خلاص دول يا رب يتعذبوا العذاب ده كله ليه؟ ربنا قال لهم اوعوا تفتكروا اني ظلمتهم باللي هم عملوه، حتى اهل النار بيتفرجوا على بعضهم، يأتي رجل في النار يدور كما يدور الحمار في الراحة، تندلق اقطاب بطن اتفتحت وامعاء انضلقت، وماشي زي البهيم متساق من امعاءه يلف في الراحة في جهنم، فيجتمع إلي أهل النار، ما هذا بقى فرجة حتى عند أهل النار نفسهم، يا شباب الغبي العاصي غبي ليه؟ العاصي غبي لانه خسر الدنيا وخسر الاخره وخسر ربنا وافتكر ان الرزق بيد غير ربنا وخاف من غير الله. العاصي غبي لانه خسر الدنيا والاخره. العاصي غبي لانه ما فهمهاش صح ولا حسبها صح. والمطيع ذكي ليه؟ المنقبه ذكي ليه؟ المنتقبه اهل السنه اذكياء ليه؟ لانه كسب الدنيا وكسب الاخره، لانه فهمها صح، لانه حسبها صح، لانه عارف طريق ربنا صح، لانه خفاز بكل حاجه، كسب كل حاجه، خد سعاده الدنيا وراحه البال وجنه الاخره. ليه يا جماعه؟ ليه المطيع ذكي؟ يا اخت زكيه الزكيه، اخواتنا الملتزمات يا زكيه الزكيه، عايزين عبقريتك تطلع لنا في الايام الباقيه من رمضان، عايزينك تكسري الدنيا في الايام الباقيه من رمضان، عايزين الذكاء بقى، عايزين دماغنا تشتغل بقى يا شباب، عايزين بقى، عايزين الذكاء، بعد غباء في غباء يبقى ذكاء في ذكاء، بعد معصيه في معصيه يبقى طاعه في طاعه، عايزين حياه الطاعه بقى، انا عايز ذكائك، ذكائك يطلع في توبه لربنا الليله، انا عايز ذكائك يطلع في ختمه مصحف الايام الجايه، احسبها صح، افهمها صح، اكسب الدنيا والاخره، انا عايزك تحسبها ازاي تكسب كل حاجه، ازاي تكسب رضا ربنا وسعاده قلبك وراحه بالك وحب الدنيا كلها وحب طوب الارض ليك، انا عايزك تحسبها صح، انا عايز نبقى اذكياء ونرجع لربنا يا جماعه. وغباء في غباء يتحول الى ذكاء في ذكاء. يعني بختم لكم بالمنظر اللي الواحد لما بيشوفه على الارض مرمي يقعد يضحك، منظر علبه السجاير مكتوب تسبب السرطان ويشتروها، عملوا لهم بعد كده صوره رئه فيها سرطان واشتروها، بعد كده صوره واحد عنده سرطان نايم في المستشفى واشتروها. مش عايزين يفهموا، مش عايزين يفهموا، مش عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل، مش عايزين يترجموا اللي بيحصل، مش عايزين يترجموا الرسائل الربانيه، مش عايزين يرجعوا ليك يا رب، مش عايزين يرجعوا والبنت تخرج متبرشه، يا عم الحاج بنتك ماشيه كده ليه؟ امها تقول دي كتكوته، دي كتكوتة. كتكوتة صغيرة، دي بنت الكتكوتة يا شيخ يا ست، حرام عليك الكتكوتة مين؟ وراجل يقول انا بنت ب 100 راجل، الراجل متجوز عرفي يا عم الحاج واحنا مش داريين، الراجل مضيع امة محمد واحنا مش داريين، تيجي تكلمه يقول لك كلمها، انا اللي اكلمها؟ امال انت بتعمل ايه؟ بتخاف على ابنك من شوية هوا وهو بالليل نايم ومش خايف عليه من النار لو طلع الرحلة اللي طلعها ولا نزلت باللبس اللي لابساه؟ عايزين نخاف يا جماعة على الآخرة، عايزين نبطل مسلسل بقى، عايزين نبطل مسلسل غباء في غباء في حياة بعض العصاة اللي بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى، عايزين لما مستشفى المجانين المجانين يجروا من الناحيه دي نجري احنا ورا الناس العاقلين عشان ننجو في النهايه. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، تب علينا توبه ترضيك، اللهم اهدنا، اللهم ارزقنا الرشاد يا رب العالمين، اللهم انا نسالك الهدى والرشاد والسداد، اللهم زوج الصالحين بالصالحات والصالحات بالصالحين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اصرف الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعبادا وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات، اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان ينتصر، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير.